بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم أنفهم سلما فهمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنظلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها يا أرحم الراحمين. طيب إخواني الكرام، كنا هذا هو الدرس 22، كنا قد وقفنا عند باب الضمان. نريد أن ننتقل الآن إلى الكفالة، لكن قبل انتقالنا للكفالة نريد أن نتكلم عن الضمان في بعض المسائل المعاصرة. المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن عدد من الضمانات الموجودة في زارة. طبعا نحن قد صححنا في باب الرهن أنه يصح الرهن قبل الحق ومعه وبعده، كما الضمان يصح قبله ومعه وبعده، خلاف المصنف رحمه الله تعالى أنه منع من الرهن قبل الحق. نريد أن نتحدث عن أنواع ضمانات معاصرة اليوم. الرهن يوجد عدد من التأمينات المعاصرة، الناس يسمونها تأمين، يسمونها رهن، يسمونها توثيق. مثلا مثل لما تأخذ مثلا الصحون من المطعم تحط عنده رهن 50 ريال تأمين، يقول لك يسمونها تأمين صحون المطعم. لما تدخل استراحة يسميها تأمين 500 ريال 1000 ريال، هي نوع من أنواع الرهن. لما تقترض من شخص يقول أعطني رهن، لما تتمول بالشراء أو بالإيجار ومتابعة أنك من بنك من البنوك يقول حول الراتب، أو أفرغ عقار أو كذا، هذا نوع من أنواع الرهن. طيب هذه كلها رهونات معاصرة، الرهن العقاري، رهن الأسهم، هذا رهن الأسهم نوع من رهن المشاع، رهن تحويل الراتب هذا نوع من رهن الدين، رهن مكافأة نهاية الخدمة رهن الدين، رهن تعويض التأمين هذا رهن دين احتمالي، وهكذا. طيب الضمانات وش أشكالها المعاصرة؟ لها عدد من الأشكال حقيقة. من أشكالها المعاصرة، المصنف رحمه الله تكلم عن ضمانات موجودة في زمنه، ضمان المقبوض على وجه السوء. يقول تبغى تأخذ السلعة من عندي تشوفها في بيتك، ما عندي مانع بس جيب لي كفيل يكفلك، هذا ضمان المقبوض على وجه السوء. ضمان عهدة المبيع، قلنا هذا الضمان نشأ بسبب ماذا؟ بسبب الاحتيال في بيع ما لا يملك، فقال جيب لي كفيل يضمن عهدة المبيع. طيب هناك ضمان آخر، وبعض الناس يدخلوا في ضمان عهدة المبيع، اللي هو ضمان إيش؟ العيب. يقول أنا أضمن أنه مالك، قال ما يكفيني، أبغاك تضمن أنه لو نشأ عيب، عذرا لو اكتشفنا عيبا قد كان قبل البيع، اكتشفنا عيب، فإنك تضمن لي رد الثمن، أنا برد السلعة، إن رددت السلعة تضمن لي رد الثمن، وإن طالبت بالأرش فتضمن الأرش. يصح هذا الضمان ولا ما يصح؟ يصح. بعض الناس يسميه ضمان، يدخل في ضمان عهدة المبيع، لكن هو نوع من ضمان إيش؟ ضمان الدين، أو ضمان التزام الناشئ عن إيش؟ عن وجود عيب. يعني التزامات وش منشأها؟ بسبب عيب. إذا اكتشفت أن السلعة معيبة وش ينشأ لي؟ ينشأ لي حق، وينشأ على البائع إيش؟ التزام. وشو الالتزام هذا؟ انه يا اما يقبل بحقي في رد السلعة ويرد لي الثمن، او ان يقبل بحقي في المطالبة بالأرش او النقص. احنا قد صححنا مسائل الأرش والنقص في خيار العيب، قد صححنا انه ايش؟ انه اذا طالب بالأرش فانه يثبت الخيار كذلك لمن؟ للبائع، إذا طالبت إذا طالب المشتري بالأرش يثبت الخيار للبائع في إيش؟ في الترد. في الترد يقول لا أنا ما أنا ما أبيع إلا بهذا الثمن. كيف تنقص عليه الثمن؟ تبغى أرش ما في. يا أما أنك ترد لي السلعة خلافا للمذهب. المذهب يقولون إيش؟ حق المشتري يثبت له إيش؟ الرد أو الأرش. لكن نحن نقول إذا اختار المشتري يحق له الأمر، لكن إذا اختار المشتري الأرش فإنه ينشأ حق للبائع في الرد، ينشأ حق للبائع في الرد. المهم هذه مسألة تطرقنا لها في خيار خيارات العيب. هذه الضمانات اللي موجودة في عصر المصنف رحمه الله تعالى. طيب من الضمانات اللي موجودة في زماننا اليوم شيء يسمونه ضمان ابتدائي. كيف ضمان ابتدائي؟ ضمان انه يأتي شخص، هذه غالبا في المناقصات الحكومية يقولون للأشخاص الداخلين في هذه المناقصة ايتونا بضمان انكم انتم عندكم القدرة المالية وصالحين أصلا لدخول المنافسة هذه. مناقصة حكومية مثلا، الحكومة تبغى تبني مثلا مدرسة، فيتقدم لها عدد من المقاولين، يتقدم لها عدد من المقاولين. نفترض المدرسة هذه كلفتها مثلا 10 مليون دولار، 10 مليون ريال، أيا كان. طيب الآن لو فتح المجال لكل واحد، يمكن تتقدم الشركات الكبيرة والصغيرة، واحد عنده مؤسسة مثلا فيها عاملين ثلاثة قال إن شاء الله أنا واثق في نفسي وإن شاء الله أني أقدر مثلا، جاء واحد ثالث عنده مؤسسة عمرها يومين، واحد رابع قال أنا شخصيا يعني ما شاء الله قد بنيت بيتي وانتهيت منه وبدون لا مؤسسة ولا شيء، فأنا أكيد أني بقدر أقوم بالمشروع هذا، صح ولا لا؟ كل الناس بيتقدمون. وش تطلب الحكومة؟ تقول أعطوني ضمان ابتدائي، ترى المشروع قيمته حول 10 مليون، 20 مليون، باقي إلى الآن ما تستقر ثمن المشروع، لم يستقر ثمن المشروع. لأنه متى يستقر ثمن المشروع؟ بعد المناقصات. هذا يقول أنا بصلحه بعشرة، هذا يقول بصلحه بتسعة ونص، هذا يقول بصلحه بتسعة، يرصونه على أبو تسعة، صح ولا لا؟ طيب فالآن باقي ما استقر، لكن أنت عشان تقدم المناقصة وتدخل لازم يكون عندك إيش؟ أهلية. تقول أنا مستعد إني نفذ المشروع بتسعة مليون. طيب من يكفلك في الكلام هذا؟ يسمونه ضمان ابتدائي. فيروحون أن والله بالفعل هؤلاء المقاولين يروحون مثلا لبنوك، يروحون إلى آخره، للشركات المقبولة عند الحكومة في الضمان مثلا كبنك، يقولوا صدر لنا ضمان ابتدائي. قال خلاص أنا أضمن. وش يقول البنك؟ يقول أنا أضمن الشركة الفلانية لي إيش؟ يصلح أنها تنزل على المناقصة بتسعة مليون، أن عندها القدرة المالية على القيام بهذا العقد. واضح الفكرة؟ طيب في شيء يسمونه ضمان نهائي في المناقصات الحكومية وغيرها. وش الضمان النهائي؟ أنه بعد تنفيذ المشروع، طب قد ينشأ أنه والله سلموا المشروع، جاء استلم المهندس والمشروع سليم. قد يكون مثلا المشروع في مشكلة في الأساسات، في الباطن مثلا، في سفلتة الشارع، أنه يكون فيه تظهر فيه هبوطات بعدين أو شيء من هذا. فهناك مدة لصاحب المشروع الحق اللي هو الحكومة أنها تطلب من المقاول نفذ المشروع أنه إيش؟ يعيد التنفيذ، يصلح، أنه يلتزم بالإصلاح. مثلا يقولون لازم يكون عندنا ضمان حسن تنفيذ مثلا 5 سنوات 10 سنوات بعد المشروع. خلاص لو ظهر عيوب بعد ذلك ما لكم دخل، لكن على الأقل أيوه ضمان لمدة 1-2-3-5-10. طيب فيأتي الشركة تقول خلاص أنا أضمن شغلي 10 سنوات. يقولوا أنتم شركات صغيرة أو مؤسسات مقاولات صغيرة، يمكن تقفلون بكرة، فندوركم، ما بندوركم، جيبوا لي إيش؟ شخص كفيل. كفالة من فين؟ البنك، انه يكفل أنكم أي مشكلة تحصل أنكم تنفذون، وإذا ما نفذتوا أن نجيب حنا من ينفذ وتدفعون قيمة. أي أنه لو ما نفذتوا أنتم الشركة فحنا بنكلف شركة تنفذ تصلح شغلكم الفاسد هذا والمبلغ تدفعونه. طيب افرض الشركة هذه قفلت، البنك يدفع لأنه هو ضمن. الحكومة تخشى أن الشركة هذه والله أنها تقفل بكرة ولا بعد بكرة، تقول خلاص بعد ما نفذوا المشروع بالغش والفساد يقفلون بعد بكرة، يقولوا لا تقفل بعد بكرة وكيفك، بس أنا لازم تجيب لي ضمان من بنك، أنا أطلب البنك فالبنك يدفع. واضح الفكرة هذه؟ طيب أحيانا من الضمانات الموجودة اللي يسمونها ضمان حسن التنفيذ في المقاولات، الشركات الكبيرة إذا تقاولت مع شركات أخرى يقولون جيبون لنا كفيل يضمن حسن التنفيذ. نفس الفكرة، أنه تنفيذكم جيد وممتاز، إذا ثبت عيب أو مشكلة فمعنى ذلك أنه إيش، يا أما أنكم تصلحونها يا أما أن نجيب أحد يصلحها وتدفعون الفلوس. واضح ولا لا؟ طيب من أنواع الضمانات ما هو شبيه بماذا؟ انه يقول اضمن السداد عن فلان، هذا معروف من قديم انه يضمن الدين الذي سيثبت على فلان. من ضمانات السوق الموجودة اللي هي اشبه بعهدة المبيع، قريبة جدا من عهدة المبيع، الضمانات اللي تقدمها الشركات المنظمة للسوق مثلا مثل تداول، أو الشركات المنظمة للتداولات العالمية زي فيزا مثلا، شركة فيزا. الآن مثلا لما يستخدم شخص البطاقة في بطاقته الصراف أو الائتمانية أو أيا كان صادرة له من السعودية يستخدمها في الصين أو في اليابان، دخلها في اليابان في جهاز الصراف ويطلع له 1000 ين ياباني. طيب هذا الجهاز اللي أعطاه 1000 ين ياباني، نفترض أنه بطاقة هذه ائتمانية إقراضية، في واقع الأمر كيف حصل هذا؟ يتم تواصل إلكتروني بالبنك المصدر للبطاقة، البنك المصدر للبطاقة يقول إيش؟ يقول لا مانع أعطوا فلان هذا ضمن الحد. لو أنه طلب مثلا، نفترض أنه حده الائتماني 1000 ريال مثلا، فسحب هذا الشخص 1000 دولار، تجاوز الحد الائتماني 1000 دولار سوي 3000 سوي 50، على طول يجي إشارة لا عدل المبلغ العملية بعدها، قال خلاص أبغى 100 دولار بس، فبيعطي إيش البنك هذا إشارة يقول إيش نعم أعطوا. طيب ويخصم مباشرة من حساب العميل إذا كانت بطاقة صراف، وإذا كانت بطاقة ائتمانية فإنه يسجل دين على العميل. في البطاقة الائتمانية لما يسجل دين على العميل، الدين متى يطالب به العميل؟ يطالب بالعميل الشهر اللاحق، منتصف الشهر أو آخر الشهر، قد تصل مدة أقصى المطالبة في أقصاها إلى 45 يوم، قد تكون أقل من ذلك، أقل شيء 15 يوم، يعني مدة المطالبة 15 يوم أو 45 يوم، يطالبون غالبا في منتصف الشهر اللاحق. طيب لاحظوا الآن البنك الياباني أو الأمريكي أو كذا على أي أساس دفع هذا المال بالأمر من البنك السعودي؟ ها؟ أيوة، لأنه شوفوا لاحظوا كأنه في نوع من أنواع الضمان، كأنه فيزا الجهة الوسيطة تقول إيش؟ لأن هذاك البنك الياباني يمكن ما يعرف أصلا البنك السعودي، ولا البنك السعودي يعرف الياباني، ولا ما يعرفون خلاص. لكن في جهة وسيطة كأنها تقول إيش؟ الحق عندي أنا. واضح؟ كأنها تقول إيش؟ أيوة شركة فيزا أو ماستر كارد اللي هي الوسيط، كأنه قاعد يقول إيش؟ الحق عندي أنا، أنا الضامن لكل أيوة لكل ما يلزم دفعه بين البنوك. فأنت تعاملاتك دفعا وشراء كبنك تتعامل فقط مع منظمة واحدة، يعني البنك السعودي ما يروح يدفع لليابان 100 دولار ويروح يدفع لروسيا 100 دولار ويروح يدفع للصين 100 دولار ويروح يدفع شركة فيزا. فيزا توزع كما أنه عملاء تلك البنوك يسحبون هنا فالعملاء هنا يسحبون هناك. فالآن هذا الآن هذا الوسيط كأنه ضامن لهذه التعاملات، ضمان، نوع من أنواع الضمان. طيب كذلك مثلا لما شخص يبيع الأسهم في السوق أو يشتري أسهم في السوق، هل هو يعرف من اشترى منه أو من باع له؟ ما يعرف. واضح؟ الآن واحد عنده في محفظته الاستثمارية 100 ريال اشترى بها سهما من أسهم الشركات ب100 ريال، ما يعرف البائع ولا يدقق في البائع من هو، هل عنده فلوس ولا ما عنده فلوس، هل سيسلمني ولا لا. يعرف من؟ يعرف المنظم للسوق اللي هو مثلا شركة تداول وسيط السوق. واضح ولا لا؟ هو يعرف بنكه، وبنكه هذا ما يعرف إلا تداول وسيط السوق، وتداول هذه تطالب البنك الآخر والبنك الآخر يطالب عليه وهكذا. لاحظتم ولا لا؟ إذن هذا منظم السوق صار أشبه به أشبه بالضامن الذي يضمن، هذا قريب جدا من ضمان عهدة المبيع، لكن هذا ما يضمن الملك، يضمن الملك والتسليم، يعني يضمن التسليم لك في المدة، بخلاف عهدة المبيع هو ضمان للملك، لكن هذا ضمان للتسليم، ضمان للتسليم. فلذلك تنشأ عدد من أنواع الضمانات، ضمان تنفيذ، ضمان تسليم، ضمانات كثيرة. الالتزامات التي على الناس كثيرة متنوعة. طيب أنت يعني أنا أضرب مثال، قد تتفق مع شركة من الشركات لتوصيل بضائع من الصين إلى الخليج، تقول للشركة هذه إيش؟ أعطوني ضامن، لو ما وصلتم نطالب الضامن. طيب الشركة هذه اللي في الصين تقول حنا مثلا لا ما بتطلع البضاعة من عندنا حتى تدفع المبلغ أو تأتينا بضامن. واضح؟ حتى تطلع الضامن أو تأتينا بضامن. هذا منتشر هذه الأنواع من الضمانات، يسمونها خطابات الضمان في البنوك، يسمونها الاعتمادات المستندية. هذه أنواع الضمان، أنواع الاعتمادات المستندية نوع من أنواع الضمان في المنتشر في التجارات العالمية. كيف فكرته؟ مثلا في منتشر في استيراد تصدير، التاجر مثلا نفترض السعودي يبغى واحد يبغى يستورد السعودي من الصين، التاجر السعودي والتاجر الصيني، وش يقول التاجر السعودي؟ يقول أول شيء وصل لي بضاعة، إذا وصلت عندي هنا شفتها تأكدت أنها وفق اللي طلبته أنا أبدفع لك الفلوس. ايش يقول التاجر الصيني؟ يقول لا، ادفع لي الفلوس اول، اذا شفتها دخلت الحساب عندي بطلع البضاعه. ليش؟ لانه لا يمكن تسليم الثمن واستلام السلعه الان في مجلس واحد، لا في الصين ولا في السعوديه، فالبضاعه انتقالها يستغرق شهر شهرين. فهذا يقول يا اخي ما ادري يمكن توصلك البضاعه ولا تسددني، هذا يقول يمكن اسددك ولا ترسل البضاعه. واضح المشكله؟ ايوه. ما الذي يحصل؟ يتدخل الضامنون في النص، يروح هذا التاجر السعودي يروح قال والله يا أخي خلاص أنا أجيب لك ضمان بنكي أنه متى ما وصلت البضاعة مطابقة للمستندات فإني سأدفع لك، إذا لم أدفع لك البنك هذا يدفع لك، أو فإن البنك سيدفع لك مباشرة. واضح؟ قال هذا البنك مشهور عندنا في السعودية وممتاز. الصيني التاجر الصيني قال إيش؟ قال وش بنك هذا؟ ما أعرف البنك هذا. صوروا لو واحد صيني الآن جالس معنا قال أنا بجيب لكم ضمان من بنك مثلا كذا كذا كذا. طيب وش البنك هذا؟ ما أعرف. هو نفس الشيء يقول ما أعرف بنك هذا. ما يعرف صح ولا لا؟ ما الذي يحصل؟ فالبنوك فيما بينها يحصل بينها إيش؟ تواصل. فهذا البنك السعودي عنده تواصل مع بنك صيني أو مع بنك آخر، والبنك الآخر له تواصل مع بنك صيني، ففي الأخير يصدر له خطاب أنه أنا سأدفع الثمن متى وصلت بضاعة سليمة ومطابقة للمستندة، فهذا البنك سيدفع الثمن لك، وهذا التأكيد يؤكده لك بنك صيني، إما أن يعزز هذا الاعتماد فيضمن فوق ضمان البنك يضمن لك الثمن، وإما أن يؤكد لك هذا البنك الصيني أنه هذا بنك معروف وكذا وكذا وأنه سيدفع. ففي الأخير من يتواصل مع التاجر الصيني؟ بنك صيني يعرفه، يقول خلاص هذا البنك السعودي هذا معروف عندنا، أو يقول البنك السعودي معروف عندنا ونضمنه حنا بعد، نزيدك فوق ضمان البنك السعودي ضمان من عندنا بعد. في تلك الحالة يشتغل التاجر، يقول خلاص يأخذ هذا الخطاب لاعتماد المستند، يخليه عنده ويرسل البضاعة مطابقة للمستند. طيب إذا أرسل البضاعة وش يصير في الميناء السعودي؟ يجي واحد دقق يشوف البضائع المرسلة، المستندات المرسلة هذه، يدقق المستندات للبضائع المرسلة، هل هي مطابقة للفاتورة المصدرة شروط الاعتماد؟ قال أنا اشترطت مثلا أنك تشحن لي مثلا مثلا جوالات آيفون، ذاكرة مثلا 64 أو 128، البضائع اللي وصلت لا ما هي 64 أقل مثلا 32، أو طلبت أنا 512 وصلت أقل 64 مثلا، خلاص إذن لا ألتزم، يلتغي الالتزام. تروح للتاجر السعودي يقولون ها درجات كذا البضاعة مختلفة عن الفاتورة، تبغى تقبلها ولا ردها؟ إذا قبل التزم البنك بالدفع، إذا قال لا نردها نردها، إذا قال أقبل بدفع النصف جزء إلى آخره، يتواصلون مع ذا قالوا نص. طيب إذا وصلت البضائع مطابقة وجب الدفع، لو قال لا والله هو أنت ما عاد أبغى ما فيه، يلزم البنك هذا يلزم أنه يدفع، عاد هو يتفاهم مع مين، هذا اسمها معاملة الاعتمادات المستند، هذا نوع من أنواع الضمانات، الضمانات المشروطة بماذا؟ أنا أضمن لكن ما أضمن أني أدفع مطلقا، لا أضمن إذا وصلت المستندات وتم تدقيقها ووجدنا أنها مطابقة لشروط الاعتماد المفتوح فأنا أضمن. فذاك يروح يحذر لما يرسل بضاعة يرسلها مستنداتها سليمة موافقة، واضح ولا لا؟ يقول صد اضمني ان يضمنوه مع التاجر الصيني نعم او مع البنك الصيني على حسب، يقول اضمني امام التاجر، التاجر قد لا يعرف البنك السعودي، يقول اذا ايش تعاملت مع البنك، قال البنك هذا يتواصل معه لا مانع، يتواصلون بخطابات بينهم، خطابات او الكترونية او ايا كان انواع التواصل، على اساس اذا وافقت السلعه يرسلون المال. نعم خلاص يصير البنك السعودي ملتزم في ذمتي كضامن أنه متى ما وصلت البضائع أو المستندات موافقة لشروط الاعتماد فإننا سندفع مباشرة دون قيد أو شرط. طبعا في أنواع من الاعتمادات، اعتمادات يسمونها اعتمادات اطلاع، في اعتمادات مؤجلة، اعتمادات اطلاع، في شيء اعتماد مستندي، هذه اسمها اعتمادات مستندية، في اعتمادات مستندية لها أنواع، اعتمادات مستندية اطلاع، في اعتمادات مستندية مؤجلة، يعني في شروط لها، شروط الدفع مختلفة، أحيانا تكون الدفع عند إرسال البضاعة، أحيانا تكون الدفع إذا وصلت البضاعة، أحيانا يكون الدفع إذا صارت على البحر أنه خلاص يتم التدقيق، أحيانا يكون الدفع بمجرد رؤية المستندات، أحيانا يكون الدفع بمجرد بعد رؤية المستندات خلال 90 يوما، وهكذا شروط أنواع مختلفة. لكن التجارة العالمية هذه ما تمشي إلا بوسطاء ضامنين لهذه الأطراف العالمية، واضح ولا لا؟ لكن إذا تتكلم عن شراء جوال من الدكان المحل ما يبغى لها ضمانات ولا غيره، تدفع الفلوس تأخذ الجوال. لكن متى ينشأ طلب الضمانات؟ إذا كان هناك إيش؟ تأجيلات، دفعت الفلوس قال لك صاحب المحل ما هو عندي الآن بجيب لك بكرة، تقول جيب لي ضمان، أخذت منه الفلوس أخذت منه الجوال قلت ما عندي فلوس الآن بكرة سدد، قال جيب لي ضمان جيب لي رهن جيب لي كذا. إذا دائما تنشأ معاملة الضمان والرهن غالبا في إيش؟ في التأجيلات، في الديون التي أحيانا يكون المعاملة حالة لكن قد ينشأ بها دين. كيف؟ يقول قد يظهر فيه أعطيتني أنت مثلا اشتريت منك مكيف مستعمل، قال يا أخي هذا مكيف مستعمل نظيف وأنا أضمنه شهر، وش رأيكم هذا ضمان ولا لا؟ قال هذا مكيف مستعمل أنا بيعك إياه وهذا المكيف تحت الضمان شهر كامل، هذا ضمان ولا لا؟ ضمان ولا ليس بضمان؟ ها قال أضمن لك تحت الضمان هذا المكيف مستعمل تحت الضمان لمدة شهر. ضمانه هو ولا ضمن شيء؟ ضمانه هو يضمن عمل المكيف لمدة شهر لأنه مستعمل. ها أو يجيك شركة مثلا، أحيانا في بعض الشركات تبيع سيارات مستعملة تقول نضمنها لمدة سنة، ضمان هذا ولا لا؟ هذا مو ضمان، خيار عيب، بس هذا مو ضمان، هذا إيش؟ هو التزام عليه، هم يسمونه كذا، هم يسمونه هم، لكن هو التزام عليه دين عليه. لكن لو قلت أنا أبغاك تجيب لي كفيل يكفلك أو ضامن يضمنك في هذا الضمان في الالتزام هذا اللي عليك، قال خلاص أنا بجيب الشركة هذه أو العامل هذا اللي باعك المكيف المستعمل، قال أنا أجيب فلان جاري يضمنني، فلان يكفلني، نقول هذا الضمان. لكن هذا أنت الآن هذا التزام في البيع ودين عليك نشأ، واضح؟ يعني الآن الذمة اللي تطالبها ذمة واحدة ولا ذمتين؟ ذمة واحدة، ما هو ضمان. الضمان لأنك تقول جيب لي ضامن. طيب وش معنى كلمة تحت الضمان؟ هذا تحت الضمان، ها؟ إيش؟ أو تحت التجريب، ها؟ شرط من شروط البيع، شرط من شروط البيع، وينشئ عليه دينا. لكن هل الدين هذا موثق برهن أو ضمان؟ لا، ما عندك إلا ذمته. إذا قلت لا يا أخي أبغى فوق ذمتك رهن أو كفيل ضامن، هذا هنا دخلنا في باب الضمان والكفالة، واضح ولا لا؟ طيب إذن هذه نوع أنواع من الضمانات المعاصرة اليوم منتشرة. طيب هناك قضية مهمة نحب أن ننبه لها، ألا وهي خطاب الضمان المصرفي. نريد أن ننبه إلى مسألتين مهمة معاصرة، مسألتين معاصرة مهمة جدا ومنتشرة انتشارا كبيرا، ألا وهي هل يصح إنشاء التزام مجرد عن الالتزام الأصلي يكون التزاما أصليا في حد ذاته وليس التزاما تبعيا؟ واضح هذا السؤال؟ هل يصح بدل لا أقول أنك تنشئ على نفسك في الضمان؟ في مثالنا في الدرس السابق كنا نضرب مثال على أخينا عبد الله أنه يضمن أو يكفل أخونا، يكفل أخانا حذيفة يضمنه في 110,000، صح ولا لا؟ وقلنا إنه إذا سدد حذيفة برئت الذمة، إذا برئت ذمة حذيفة تبرأ ذمة عبد الله تبعا، لأنه إيش؟ لأن الضمان هو التزام وينشأ به دين تبعي. وش معنى تبعي؟ يعني تبعي في الثبوت والسقوط، تبع لماذا؟ للمدينة الأصل. ركزوا معنا، لو جيت قلت لعبد الله قلت له أنا ما أبغى ثبوت تبعي، أبغى ثبوت مستقل عليك في ذمتك، أبغى ثبوت مستقل عليك في ذمتك. قال يا أخي أنت أصلا الثبوت التبعي هذا لك أن تطالب أي ناشئت وفقا للمذهب. قلت لا أنا ما أبغى أطالب أيكم شئت، لا أنا أبغى ثبوت مستقل عليك، يعني أنا أعفو عن حذيفة ولا أعفو عنك، تدفع. حذيفة قال والله في خيار عيب، ما في خيار عيب، أنا ما سددت أبغى أسدد، ما أدري إيش حصل، خلاف في البيع، رفع قضية في المحكمة، المحكمة حكمت له أنه مثلا ما يدفع لأن هناك سوء في التنفيذ أو لأن هناك سوء في التسليم. ما تقول سقط الدين عن حذيفة وبالتالي يسقط عني، لا، أنا أبغى منك التزام أنك تدفع هذا المبلغ في جميع الأحوال، حتى لو سد حذيفة الدين. طالبتك أنا ضمن فترة الضمان، طالبتك ضمن فترة الضمان تدفع لي الشيء اللي تدفعه لي، أرجع بيع على حذيفة. مو بالشيء اللي تدفعه لي أرجع بيع على حذيفة، أنا ما لي دخل فيك، أنت تبغى ترجع على حذيفة ترجع، تبغى تعفو عنه تعفو، المهم أنا أبغى منك التزام. ركزوا معنا، أبغى منك التزام أنك تدفع لي 110,000 بغض النظر عن علاقتي بحذيفة. يعني ما تجي بعد يومين تقول ترى حذيفة قد دفع، ترى هو قال لي دفع، وأنا أقعد أقول لك لا ما دفع، ونقعد نختلف دفع ولا ما دفع، ما أنا ما أدخل أنا في مشاكل ولا أي شغل، أنا أعطني التزام. أنت إذا دفعت المبلغ تبغى ترجع على حذيفة، تبغى ترجع عليه، ما تبغى ترجع بكيف بعد. واضح ولا لا؟ واضح السؤال؟ فهل يصح هذا الالتزام المجرد عن الدين الأصلي وإنما يكون التزاما أصليا جديدا أم لا يصح؟ هذه مسألة يعني حصل فيها خلاف بين علماء المعاصرين، وهي المسألة المعنون لها بخطاب الضمان. خطاب الضمان المصرفي ينشئ التزاما على المصرف مجردا عن أي علاقة يعني بين الحكومة والمقاول الذي ضمنه المصرف. في مثل هذا البيع خلاص يصير التزام عبد الله التزام أساسي، ليس من حقه أن يرفض الدفع لأجل أن حذيفة دفع أو لم يدفع. واضح ولا لا؟ ها؟ أيوه، مثلا نفترض أنه في هذه البيعة أنا البائع وحذيفة هو المشتري، فأطلب كفيل خطاب ضمان مصرفي صادر من عبدالله. عبدالله نفترض أنه هذا بنك، قال هذا خطاب ضمان من عندي أني أدفع لكم ما بلغ 110,000 متى ما طلبتم مني. واضح ولا لا؟ ففرضا أن حذيفة سدد، فرضا أن حذيفة سدد، رحت أنا قلت للبنك أو قلت لعبد الله سدد وفقا لخطاب الضمان، ملزوم هو إيش؟ أن يسددني. هو إيش يصلح؟ يطلب حذيفة، يقول ترى أنا سددت عنك 110,000. قال حذيفة يا أخي أنا قد سددتها. قال أنا ما لي فيه. هو يقول أنا ما لي في علاقتك أنت مع ذاك، وأنا أقول أنا ما لي في علاقتكم بعض. فالآن إيش بيصير؟ يطلب حذيفة، يقول إيش؟ جيب 110,000. حذيفة يروح يدفع 110,000 له. طيب إذا دفع حذيفة 110,000 وش يصير له حذيفة؟ يروح يطالبني أنا، يقول ليش أنت متعاقد معي بعقد ومطلوب عليه 110,000 ورحت طلبت 220,000. اي هو ياخذها يعني التفاهم. يعني كانه عبد الله يقول ايش؟ كانه انا لما اقول صدي لي خطاب ضمان اقول صدي لي خطاب ضمان انت تدفع لا تسال اني انا حذيفه. انا حذيفه ندفع. يروح حذيفه يرفع عليه دعوه يقول والله هذا باعني سلعه وانا سددت 110,000 وطلب من كفيلي او الضامن او خطاب الضمان المصري 110,000 ثانيه واخذ مقابل هذه السلعه 220,000 انا اطالب برد 110,000 لي. والمحكمة تحكم له. ها؟ لا طبعا اللي هو قصدك البائع الحكومة مثلا أو شيء أيا كان لا اللي طلب خطاب ضمان لا هو من حق خلاص في عقد معين أنه قيمة 110 ليش أخذ 220؟ لا ليش نشأ هذا خطاب الضمان المصري؟ لأنه البائع أو المشتري أيا كان أنا في مثل هذه الحالة بائع سيارة وأطلب ثمن. أحيانا أكون مشتري وأطلب توريد سلعة توريد مبنى أيا كان. في هذه الحالة أنا ما أبغى أدخل في تضيع لحقوقي في مطالبات قضائية لحين إيش أن تثبت لي الحقوق. واضح ولا لا؟ فيقول أنا أبغى الدفع الآن تدفع لي، أبغى التسليم يتم الآن لي، بعد كذا عندك مطالبة قضائية نتفاهم فيها. إذا كان أنا أخذت أكثر من حقي أعطيتك رديت لك، أخذت أقل من حقي طالبت بزيادة. واضح الفكرة ولا لا؟ أيوة. فخطاب الضمان المصرفي ليس معناه ركزوا معنا، ليس معناه أنه سيثبت مبلغا جديدا لي في البيع. لا، هدفه إيش؟ تسهيل الدفع. كأني أقول لحذيفة، أقول الآن المبايعة هذه كأنه يقول خطاب الضمان هذا كأنه أشبه بالرهن، كأنه 110,000 موجودة عندي، أقول إذا ما سددت ترى بأخذ منها. مهم معنى أني أخذت منها أنه أخذي لها معناه أنني استحققتها، لا أخذتها. إذا أنا لا أستحقها خطاب الضمان هذا ما جعلني يعني إيش أني مستحق لها، لا الاستحقاق ينشأ بعقد البيع اللي بيني وبين حذيفة. فإذا فصلت المحكمة قالت والله بالفعل طلعت أنت تستحقها، قال هاي شف الحمد لله أني قد أخذتها من أول. قال المحكمة لا، حكمت المحكمة أنك أنت لا تستحق، فيلزمني أني أرد المبلغ لحذيفة. ليش أرد المبلغ لحذيفة؟ لأنه أنا صاحب العلاقة معه. فالآن عبد الله أو بنك عبد الله لما يصدر خطاب الضمان كأنه يقول باختصار، يقول أنا ملتزم أني أدفع 110,000 عندما يطلب منصور ولا أسأل لماذا أو كيف أو متى. طيب، وإذا دفعت أنا برجع على حذيفة، أنتم تفاهموا مع بعض. واضح؟ فليس من حقه أن يقول ترى لا دين الضمان هنا دين تبعي وأنتم أول شيء يمكن الحق ما ثبت على حذيفة ويمكن أنه يثبت يمكن ما يثبت وخلصوا القضية. لا لا لا، قول ادفع حنا نتفاهم، تبعي وما تبعي حنا نتفاهم، بس أنت الآن ملزوم أنك تدفع. واضح ولا لا؟ وهو إنشاء مبدأ، هذا يسمى مبدأ تجريد، إنشاء دين والتزام عليه بخطاب الضمان المصرفي مجردا عن الدين الأصلي. كأنه دين أصلي عليه، دفع لي 100 يأخذ 100 هو من صاحبه، بس أهم شيء أنه أنا لي عليك التزام قدره 100,000 أو 110,000. فهل هذا جائز ولا لا؟ فالعلماء المعاصرين اختلفوا في هذه المسألة. يعني في بعضهم قال لا أن هذا لا يجوز، لأن دين الضمان لابد أن يكون دين تبعي، ولا يصح إنشاء دين أصلي في الذمة كذا. هذا الأصل، هذا الأصل أنه لا، أنه لابد أن يكون وفقا لكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا أن يكون دينا تبعيا. وقالوا أن هذا في نوع من تضييع الحقوق أو التعسف في المطالبة بالحقوق. والقول الثاني أنه يجوز مثل هذا الضمان، وهو ليس إنشاء لحقوق أو تضييع لحقوق، وإنما هو تسهيل للدفع حتى لا يحصل مماطلة في الدفع بدعوى إيش؟ بدعوى يعني أني أطلب الضمان يقول لا أول شيء خلصوا قضيتكم وتصير تنتهي القضية وكذا، لا، حتى لا تحصل هذه المماطلات في الدفع يقول خطاب الضمان يأخذ حق، يأخذ الدفعة. وليس معنى أخذ الدفعة أنه مستحق لها، لا، وإنما هو بحسب الشروط بين المقاول الرئيسي والحكومة يتصافون فيما بينهم، إذا ثبت أنهم أنه قد أخذ هذا فلوسه، إذا ثبت له حق فالحمد لله، ما ثبت له الحق فإنه يرد المبلغ للمقاول الرئيسي. فيقول خطاب الضمان ليس مضيعا للحقوق، وإنما هو كأنه صار نقد أو دفعة مضمونة تحفظ حق الطالب الذي يعني أصدر خطاب الضمان لأجل إرضائه. والصحيح والله تعالى أعلم صحة إنشاء هذه الحقوق والالتزامات مجردة، صحة إنشاء هذه الالتزامات مجردة. ولو قيل أنه لا تصح مجردة لنشأ عن هذا يعني إشكال كبير حقيقة في عدد من تعاملات الناس المالية. لماذا؟ لأن الناس لا تريد أن تدخل في العلاقات البينية. تخيل معي مثلا لو جيت بشيك للبنك تبايعت أنت وفلان بشيك للبنك، شيك مصدق مثلا أو شيك مو مصدق، شيك عادي، أنس باع على عبد الله سيارة، عبد الله كتب شيك ب100,000 سواء شيك عادي أو شيك مصدق، السيارة ثبت أنها فيها عيب، مغصوبة، أي ثبت أي مشكلة فيها، من البائع الآن؟ ها؟ من البائع؟ ها؟ أنس. من المشتري؟ عبد الله. من اللي حرر الشيك؟ عبد الله حرر الشيك ثمن للسيارة، حرر الشيك 100,000 ثمن للسيارة، واضح هذا ولا لا؟ اتفقنا على هذا؟ أنس هو البائع وعبد الله حرر الشيك. طيب يوم عبد الله اكتشف أن السيارة مغصوبة، اكتشف أن السيارة فيها عيب، اكتشف أن السيارة فيها مشكلة، قال إيش؟ قال أبا ردها لأنس. أنس قال لا يا أخي ما تردها ولا شيء، أنا رايح بكرة بصرف الشيك، واضح هذا ولا لا؟ معنى حذيفة؟ قال أنس أبا روح أرد، راح عبد الله قال أبا روح أصرف الشيك، أنس قال لا. من هو اللي حرر الشيك؟ من اللي حرر الشيك؟ عبد الله. هذا بيروح يصرف الشيك. ايوه اللي حرره من؟ عبد الله. انا صراحه قال ما علي في كلامك هذا، لا تقعد تقول السياره معي بس السياره مغصوبه بس السياره ما ادري، انا بكره بروح اصرف الشيك. وش صلح عبد الله؟ راح للبنك وقال ترى انا حررت شيك مثلا مصدق وكذا، ترى هو ثمن بيع وترى المبيع طلع كذا وما أدري إيش إلى آخره، افترض إنه مصدق في المرحلة الأولى. إيش البنك يقول؟ يقول أنا ما لي دخل في بونا، أنا في شيك أنا أصرفه في خطاب الضمان، أنا أصرفه. أنا إذا أعطيته الفلوس، أنت كان البنك يقول له تخيل يا عبد الله أنك أعطيته الفلوس كاش، وش بتسوي؟ بتروح للقضاء وتطلب الفلوس اللي دفعتها، صح ولا لا؟ يقول البنك بيقول عبد الله، يقول يا أخي تخيل أنك أعطيت فلوسك كاش لأنس، وش بتسوي إذا السيارة طلعت مغصوبة ولا مسروقة ولا مبيعة ولا اللي هو، وش بتسوي؟ قال والله بروح المحكمة وطالب. خلاص روح طالب، لا تقول لي لا تدفع، أنا جاني شيك أنا أدفع، أنا ما أسأل ما هي العلاقة التي نشأت بينكم، لا أنا عندي مبدأ تجريد، أنا أدفع الشيك، هذا وسيلة دفع، الشيك وسيلة دفع، فأروح أدفع مع أنه هذا جاء وجاب لي شهود وحلف لي وكذا، ما شاء الله مصدق وجزاك الله خير، لكن أنا أدفع الآن، أنا بحكم أني بنك أنا مطالب بالدفع، أدفع، بعد ما أدفع روح طالب حقك. واضح الفكرة؟ فالآن لو قال قائل لا لازم ما دام أنه الشيك هذا حرر، ركزوا معنا، بعض الناس يقول الشيك هذا حرر ثمنا لبيع، صح؟ فما دام البيع قد بطل فلا ينبغي أنه يصرف الشيك، نقول هذا لو كان إيش؟ لو كان الشيك ثمنا للبيع، لكن الشيك مو بثمن للبيع، الشيك هو التزام بدفع مبلغ بغض النظر عن منشأه، ولكن أنت تشير للمنشأ توثيق أو تثبيت لحقك أنت بس، لكن هو دفع مجرد كأنك دفعت 100,000، إذا أعطيته شيك كأنك دفعت 100,000. إذا ثبت والله أنه في مشكلة فإيش؟ فتتعامل مع هذا الشيك الذي دفعته، تتعامل مع كأنه قد أخذ النقد 100,000، وتروح للقضاء وطالب برد النقد. واضح الفكرة هذه ولا لا؟ إذن الشيك في واقع الأمر ليس ثمنا لبيع، وإنما الشيك التزام بالدفع جاء في سياق ثمن البيع. فلذلك هل يبطل الشيك إذا بطل البيع؟ ما يبطل الشيك إذا بطل البيع، واضح؟ هل يبطل خطاب الضمان المصرفي إذا بطل عقد البيع أو عقد التوريد؟ ما يبطل، لازم يدفع ثم بعد ذلك يرجع، بعدين هذا أتفهم أنا وياه. ها؟ لو أبطلناه معنى ذلك أن الدين صار تبعي، صار ضامن، واضح؟ صار دين تبعي، بمعنى أنه كأنه خطاب الضمان ما صار خطاب ضمان مصرفي، صار ضمانا فقهيا. إذا خطاب الضمان المصرفي ينشئ دين أصلي في الذمة ليس دينا تبعيا، خطاب الضمان المصرفي ينشئ دين أصلية ليس تبعيا، الضمان الفقهي ينشئ دينا تبعيا وليس دينا أصليا. واضح الفكرة؟ يبقى عندنا السؤال، هل يجوز إنشاء دين أصلي؟ تحرير الشيك كذا بغض النظر عن كونه ثمن مبيع، بغض النظر عن كونه أجرة، بغض النظر خطاب ضمان التزام، بغض النظر عن أي شيء آخر، هل يصح هذا ولا لا يصح؟ فبعض الفقهاء قال إنه لا يصح، الالتزام المجرد، الالتزام المجرد الذي لا ينشأ، وعلى هذا طريقة المصنف رحمه الله تعالى، الضمان الالتزام المجرد عن السبب لا يصح، لازم يكون تابع لسبب. ها؟ لا، ما في شيكات تابعة، الشيك يدفع بمجرد الاطلاع، ما أجي أقول والله الثمن هذا تابع الشيك، ما دام الثمن مبيع أشوف واحد جاء قال البيع باطل أقول لا لا، حتى لو أراد أن محرر الشيك اللي هو عبد الله يبغى يوقف الشيك ما يوقف ويقول ترى الثمن أنه البيع بطل وكذا، يقول لا طلب إيقاف شيك بطريقة معينة له إجراءات معينة. واضح؟ ما له علاقة، الشيك معاملة مستقلة لها إجراءاتها ولها أسبابها ولها إبطالاتها ولها طريقتها، بغض النظر البيع ثبت ولا بطل ما علينا فيه. تخيل أنت مثلا يا أنس يوم جيت تصرف الشيك البنك، جاء البنك سألك قال يا أخي طيب نبغى نتأكد البيع ثبت ولا لا قبل أن نصرف لك، تقول له أنت إيش؟ تقول ما لك دخل، هذا مو ثمن، هذا الشيك مو ثمن مبيع، هذا مو ثمن مبيع، هذا خلاص تدفع وانت ساكت، تدفع وانت ساكت. فهمت علي؟ أيوة. خطاب الضمان المصرفي شيك مصرف، في إذا جاءت الحكومة طلبت خطاب ضمان مصرفي، جاء المصرف قال والله خلونا نتأكد عقد المقاولة هذا صحيح ولا مو صحيح، يمكن نسلم يمكن ما، قالوا لا لا ادفع وانت ساكت. يقولون ايش؟ الحكومة تقول البنك ادفع ايش وانت ساكت، بعد ما تدفع اطلب حقك من اللي صدر عليه الخطاب، يدفع لك هو، تفاهم انت وياه، دفع لك ما دفع لك كيف، هذاك اللي يطلبني. واضح هذه الفكرة ولا لا؟ هذا اسمه ايش؟ مبدأ تجريد، مبدأ تجريد. التجريد ينشأ في عدد من العلاقات. كيف؟ يعني انا الحكومة مثلا طالب من خطاب الضمان المصرفي من البنك، عبد الله البنك مثلا، اطلب من خطاب الضمان المصرفي المقاول اللي بينفذ لنا المشروع نفترض حذيفة، قلت له تعال نزلت مناقصة، رسيت المناقصة عليه، قلت له جيب لي بلا خطاب ضمان من البنك، راح جاب لي خطاب ضمان من البنك. لاحظ في عدد من التجريد في العلاقات. اول تجريد، انا اللي طلبت خطاب الضمان نزلت المناقصة للمقاول، لا أتدخل في العلاقة بين حذيفة وعبد الله البنك، ما أتدخل في العلاقة، أقول له أنا أجيب لي خطاب ضمان من بنك عبد الله، عاد البنك هذا يبغى يعطيه صدقة، يبغى يعطيه قرض، يبغى يعطيه بالربا، يبغى يعطيه بالإسلام، ما علي، أنا أبغى إيش؟ التزام من هذا البنك مجردا عن علاقته بالعميل. واضح الفكرة؟ طيب الآن كذلك عبد الله لما يصدر الخطاب الالتزام يقول شوف، يقول لحذيفة، يقول أنا علاقتي معك يا أيها المقاول مجردة عن علاقتك أنت مع البنك، عن علاقتك أنت مع الحكومة اللي علاقة حذيفة ومنصور. كيف؟ عبد الله يقول شوف أنا إذا دفعت أبغى أخذ منك، إذا دفعت مثلا أبغى أقسط عليك، أبغى أطلب منك، لا تجي تقول لي يا حذيفة مثلا المقاول أو كذا، تجي تقول لي ترى والله أنا قد سددت وما قد سددت واصبر علي، لا لا لا، يقول أنا علاقتي معك إيش مجردة، عبد الله يقول لحذيفة يقول أنا علاقتي معك مجردة عن علاقتك أنت يا حذيفة مع الحكومة، أنا دفعت تدفع ما علي فيك أنت، هذا كأنه البنك يقول شوف أنا أضمن ودفع الحكومة أنا أطالب به، أنت يا حذيفة تفهم مع الحكومة، المقاول تفهم مع الحكومة، صافوا فيما بين، أنا أدفع مجرد الشيء اللي أدفعه أخذه، الشيء اللي أدفعه صدقة، الشيء اللي أدفعه أزيد فيه، الشيء اللي هذا يتفهمون بينهم، بس يقول علاقتي معك لا تقول لي ترى أنا دفعت للحكومة المفترض أني ما أدفع لك، المفترض أنه كذا، بالله طالب عني لأني قد دفعت لهم ودبل المبلغ عندهم، بالله يطالب، يقول أنا ما لي دخل، أنا ولا أدخل فيه ولا أطالب، أنا دفعت تدفع، أنت صاحب عقد المقاولة والسعر والثمن، أرفع عليهم دعوة أنه والله أنت نفذت المشروع 110,000 ودفع وصل لهم 220,000، تفهم معهم هذا، في غرامات، في عقوبات، في كذا، يبغون يعاقبونك، يبغون يسامحونك، يبغون، تفهم أنت وياهم. المصرف مجرد أن يطالب يدفع، وهو بحسب علاقته مع عميله. مثلا إذا قال إذا دفعت تدفع مباشرة، إذا دفعت أجلها لك بالربا، أجلها لك بالتورق بالمرابع زي ما يتفقون، يقول أنا مالي فيها خلاص. فالآن هو علاقة البنك مع الحكومة دفع، بغض النظر عن علاقة الحكومة بالمقاول، وعلاقته مع المقاول مجردة كذلك، وبغض النظر عن علاقة المقاول بالحكومة. يعني فيها تجريدين، واضح الفكرة هذه؟ نعم. نفس الشيء في الشيك. الشيك الآن أنا اللي أصرف الشيك، أنا البنك مثلا، عبد الله حرر الشيك وأنا سأستلم الشيك وراح يصرف عندي. أنا علاقتي صرف الشيك ما أروح أسأل عن، أقول بالله وش بين أنس وعبد الله، ليش صرف له أعطاك الشيك، بيع ولا شراء ولا إيجار، وش اشتريت منه؟ ما أسأل، أصرف الشيك. طيب لما أصرف الشيك علاقتي أنا البنك مع عبد الله مجردة عن إيش؟ يعني ما يقول عبد الله يا أخي أنت صرفت الشيك ترى غلطت علي والبيع مات، أقول يا أخي أنا ما لي دخل أصلا البيع، علاقتي معك أنا مجردة، ما دام اللي صرفت الشيك ينقص من حسابك، ما لي دخل في علاقتك أنت بأنس. لما يجي أنس يطلبني ما أجي أقول والله ترى أنت ما سددت سيارتك اللي سلمتها مغصوبة مسروق، لا ما لي دخل أسدد. فعلاقتي مع أنس مجردة عن العلاقة بين أنس وعبد الله، وعلاقتي مع عبد الله مجردة عن العلاقة بين أنس وعبد الله. هنا أصرف هنا هذا بائع ومشتري، وفي نفس الأمر أنا إيش هنا. طبعا إذا كان الشيخ مصدق فمعنى ذلك أنه أنا أضمن الدفع، إذا كان الشيخ غير مصدق فأنا لا أضمن الدفع. طيب الشاهد أنه معنى الالتزام بالدفع حاصل بشكل مجرد، والصحيح والله تعالى جواز مثل هذه الصورة، جواز مثل هذه الصورة، بل حقيقة الأمر أنه لا تتم معاملات الناس إلا بهذا، لا تتم معاملات الناس إلا بهذا. قلنا أن المصنف رحمه الله لا في إشكال، لا بد أن يثبت الدين الضمان لا ينشأ عنده التزام مجردا، لا بد أن يكون تابعا، لا بد أن يكون تابعا. ومن حقي ويقول المصنف أنه إذا برئت ذمة الأول الأصيل تبرأ ذمة الثاني بلا خلاف، لا عند المصنف رحمه الله تعالى. الصحيح والله تعالى أنه هذا يرجع فيه للشروط، إذا اشترطت أن العلاقة مجردة فمعنى ذلك أنه لا تبرأ ذمته ولو برئت ذمته، خلاص أنا أطلب ولا تبرأ ذمته، إذا سددني يروح يطالب، وهذا أتفهم أنا وياه، واضح؟ مهم معنى هذا أنه لا تصح طريقة المصنف، تصح طريقة المصنف ويصح الطريقة الأخرى اللي هي طريقة إيش؟ الشيك وخطاب الضمان وكذا. لذلك المصنف رحمه الله تعالى سيكون عنده إشكال في خطاب الضمان، سيكون عنده إشكال في الشيك، سيكون عنده إشكال في هذا، يقول كيف تدفع وباقي ما الشيك المصرفي، كيف أنك تضمن؟ طيب يمكن تبرأ ذمة الأصيل، فالبنك يقول أنا ما علي تبرأ ذمة الأصيل وما تبرأ، أنا أدفع وأسدد وألتزم بغض النظر عن العلاقة اللي بينهم. نعم. ومجرد عن علاقة الضامن بالبائع، خلاص؟ مجرد عن علاقة الضامن بالبائع، يعني علاقة البائع والمشتري كأنها علاقة إيش؟ علاقة منحصرة بينهم، وأنا ألتزم بالدفع، ما هو بقول أنا ألتزم، يعني كأنه ركزوا معنا في الضمان، يقول في الضمان مثلا بنك عبد الله في الضمان الفقهي العادي يقول أنا ألتزم بما في ذمة حذيفة، إن برئ حذيفة برئت، وإن ثبت على حذيفة دفعت لم أبرأ، واضح؟ فالضمان الفقهي وش يقول؟ يقول أنا ألتزم بما في ذمتي حذيفة. فالضمان المصرفي يقول أنا ألتزم بأن أدفع 110,000 نقطة، انتهى الصبر. فهمت علي؟ طيب هو وش متفق على مع حذيفة؟ يقول ترى متى ما دفعتها أجي أطلبها منك. فالآن لما طلبت حذيفة عندي خيارين، أقول له جيب لي ضامن ضمانا فقهيا، يقول خلاص هذا عبد الله جاي، يجي عبد الله يقول أنا أضمن الدين الذي على حذيفة، أنا أضمن ضمان تبعي، مثل ما ثبت على حذيفة أنا أدفع. طيب أنا أبغى قوي موقفي أكثر، أقول لا جيب لي ضمان فقهي، إذا جيت أطلبه بعدين قال إيش؟ قال لا ترى قد برئت ذمته، ترى في غلل في التسليم وكذا، ما أبغى الكلام ذا، أنا أبغى حقي يابس على قولته، أبغى حقي موجود، جيب لي ضمان مصرفي وليس فقهي. ضمان جاحر جاب لي ضمان، عبد الله يقول إيش؟ أنا ألتزم بدفع 110,000 بغض النظر بطل بيع ما بطل بيع، وأنا متى ما دفعت رجعت الحذيفة. فالصحيح أن كلا الصورتين صحيحة. وإذا أخذت، هل معنى هذا أني ضريت حذيفة؟ أقول لا، ما ضيعت حقه، أنا أخذت وهذا بيأخذ من حذيفة، حذيفة من حقه بحكم أنه دفع 220,000 دبل أنه يرجع لي. إيش؟ لا، هو مجال التنازع بين البائع والمشتري موجود، التنازع بين البائع والمشتري موجود، لكن كأن مثلا أنا البائع مثلا أقول أبغى حقي عندي بعدين أرفع عند دعوة في التنازع، فهمت؟ لكن لو ما صلحت كذا فمعناته أنه الفلوس عنده وأنا أروح أرفع دعوة أطالب فيها، في فرق يعني، ما أبغى أرفع دعوة أني أطالب، لا أنا أبغى أخذ حقي، أبغى أخذ المال هذا وأنت أرفع دعوة أنك إيش تطالب، قلبت المدعي والمدعى عليه، بدل لا أصير أنا مدعي أقول لا أنت المدعي ادعي علي، هات الفلوس كأني أنا قبضت الفلوس كاش وأنت روح ادعي. وش بتسوي لو أني أخذت الفلوس كاش يا حذيفة؟ قال والله بروح ادعي في المحكمة. خلاص ادعي، لا كأنها كاش وصلتني، لو ما وصلت فلوس كاش فأنا بحتاج أروح ادعي عليك وأقول خلوا يدفع لي، وادعي على الضامن أقول إنه ما دفع لي، فأنا ما أقول كلام. فهو كأنه باختصار كأنه مثل ما تفضلتم كأنه نقل عبء الدعوة، بدل ادعي أنت اللي ادعي. ليش؟ لأنه الحكومة عقودها كثيرة ومشاريعها كثيرة، فما بتدعي على فلان وكذا، والناس قد يماطلون وقد يتأخرون وما يسددون إلى آخره، والكفلاء يقولون لا يعتذرون على الدفع باعتبار أنه إيش؟ أنه في قضية مرفوعة، قضية موضوع، مناقشة موضوع مرفوعة ولم يثبت فيه الحق، ما هذا يقول لا خلاص ادفع بعدين، تتعطل خلاص، يقول ادفع بعدين عندك مشكلة أرفع فيها. وبهذا تبطل كثير من الدعاوي أصلا، لأن أحيانا تصير فيه مماطلات بدون وجه حق، فإذا خلاص يعني أحيانا يصير يضطر يعني المقاول يخلي الحكومة مثلا ترفع دعوة والمطالبة ومدري بدون وجه حق بس عشان تأخير الدفعات، لا يقول خلاص أنا بأخذ حقي وانت ارفع، إذا طلع بدون وجه حق الحمد لله قد حقي وصل. واضح الفكرة هذه ولا لا؟ لذلك الصحيح والله تعالى من مبدأ التجريد هذا جائز. طيب نريد أن ننتقل للمسألة الثانية لأنه أطلنا في المسألة الأولى هذه. ها؟ أي المسألة الثانية وهي مسألة هل يجوز أن يؤخذ على هذا الضمان أجر أم لا يجوز أن يؤخذ عليه أجر؟ الضمان الفقهي ذكر المصنف رحمه الله نوع من الالتزام، نوع من الالتزام، سواء كان تبعيا أو مجردا، هل يجوز أن يؤخذ عليه أجرة أم لا يجوز أن يؤخذ عليه أجرة؟ طريقة المصنف رحمه الله تعالى وجمهور الفقهاء بل المذاهب الأربعة يقررون أنه لا يجوز أخذ أجرة على الكفالة باعتبار أن الكفالة عقد تورع، فلا يجوز أن تقلب إلى عقد معاوضة. وبعضهم يقول باعتبار أن الكفالة قد تؤول إلى إقراض هذا الشخص العميل المدين الأصلي. كيف إقراضه؟ لأنه إذا دفع الكفيل عنه فكأنه أقرضه المبلغ وبيرجع عليه، فيقول إذا طلب أجرة على الكفالة كأنه أخذ زيادة على القرض، كأنه أخذ زيادة على القرض. فمن هذا الباب قرر جمهور الفقهاء أنه لا يجوز أخذ الأجر على الضمان باعتبار أنه استعداد للقرض، وكونه استعدادا للقرض يأخذ أحكام القرض، والقرض ما يجوز فيه أن الإنسان يدفع 100 ريال ويأخذ 100 أو يدفع 110 ثم بعد ذلك يأخذ 110 و5 ريال أجرة للضمان، ما يجوز. واضح هذا؟ طيب. ولا شك أن هذا القول قول صحيح في حال كون الضمان مبني على عقد القرض. أما إذا كان الضمان غير مبني على عقد القرض فالصحيح والله تعالى أعلم أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه. كيف يكون غير مبني على عقد القرض؟ مثلا أن يقول البنك للحكومة أنا ألتزم بدفع 110,000 ريال. طيب، ويقول البنك لعميله الذي طلب إصدار خطاب الضمان مثلا اللي هو حذيفة مثلا في هذه الحالة، يقول شوف أنا ألتزم بالدفع هذا المبلغ، لكن ترى ليس على وجه القرض لك، اللي أدفعه للحكومة ليس على وجه القرض لك، وإنما أنا أدفعه على وجه السلم، وإنما أنا أدفعه على وجه أنه ثمن لبيع، وإنما أنا أدفعه على وجه أنه إجارة ثمن أجرة منافع. فيقول إذا دفعتنا 110,000 ريال عنك ترى هذه تعتبر ثمنا لبيع. بيع إيش؟ قال مثلا ثمنا لبيع هذا العقار الموجود الذي تملكه أنت في المكان الفلاني. فأنا نعم أنا ألتزم بأن أدفع 110,000 ريال للحكومة. يقول البنك يقول أنا ألتزم بأن أدفع 110,000 ريال للحكومة، ولكن ترى أيها المقاول لا تظني أدفعها قرضا لك، يجيني 110,000 أدفع 110,000 تدفعي 110,000، لا أنا أدفعها باعتبار أنها باعتبار أنها ثمن بيع لعقارك الفلاني اللي يسوى 120,000، كان اشتريته 110,000، أو باعتبار أنها ثمن لبيع سلعة عندك تساوي 110,000، أو باعتبار فيقول أنا متى ما دفعت فايش فالآن أنت مطالب بماذا؟ بايش؟ بتسليم السلعة وليس بتسليم 110,000 ريال. واضح؟ هو يسلم الفلوس، البنك راح يسلم للحكومة إيش؟ مبلغ نقدي. فيقول هذا المبلغ النقدي ترى مو بقرض لك يا حذيفة ترد لي 110,000، لا هذا اللي قاعد أدفعه الآن هو ثمن سلعة، سلمني السلعة 110,000 ريال. أيوة، إحنا نقول إذا كان على وجهة القرض خطاب الضمان يصدر التزاما بالدفع بغض النظر عن العلاقه بين البنك والعميل. يقول انا ما لي دخل. كان الحكومه تقول انا لما اعطوني خطاب ضمان 100 ألف، تقول ما لي فيكم، انتم بعتم شراء قرض، ما لي فيكم، العلاقه مجرده. واضح ولا لا؟ فالان الحكومه البنك يقول خلاص انا بدفع 110 ألف، التزمت بالدفع 110 ألف متى ما طلبته. التي هي قد تكون قرضا على المقاول وقد تكون ليست بقرض. فنقول إذا كانت قرضا فلا شك أنه لا يجوز زيادة على العميل، صح ولا لا؟ إن القرض لا يجوز فيه زيادة. لكن لو قال البنك للعميل، قال شوف ترى أنا ألتزم بدفع 110 ألف للحكومة، لكن انتبه يا حذيفة، ترى 110 ألف إذا دفعت عنك لا تحسبها قرض لك مجانا، وإنما ثمن لبيع العقار هذا الذي بيدك يسمى 10 ألف، جيب لي عقار يسمى 10 ألف، هذا هو عينه السلعة. أحسن، فيقول البنك ترى شوف أنا متى ما دفعت 110 ألف ريال تسلم لي السلعة، فمعنى ذلك أن البيع قد انعقد. وهذه المسألة مبنية على صحة البيع المعلق، على صحة البيع المعلق. المصنف رحمه الله طبعا يمنع البيع المعلق والصحيح جوازه. كأنه يقول البنك لحذيفة، يقول له ترى بيننا بيع معلق، إذا طلبت الحكومة 110 ألف ريال انعقد البيع، فأنا أدفع الثمن الذي المفترض الذي أنا أدفع الثمن 110 ألف أدفعها للحكومة، واضح ولا لا؟ أدفع الثمن 110 ألف أدفعها للحكومة، وأنت تسلم لي السلعة التي تساوي 110 ألف. طيب في هذه الحالة هل يجوز أخذ أجرة على هذا الالتزام المجرد؟ نقول لا بأس، لأنها أجرة في البيع. الحكومة ليش طلبت؟ ها؟ الحكومة ليش طلبت 110؟ طالبت البنك 110 على أنها، على أنه أصدر الالتزام بالدفع. ليش طالبت بها الحكومة؟ هي حق لها بيع. بينهم وبين حذيفة عقد، نفترض أنه أخل أو ثبت أو في إشكال أو أي شيء، فهذا خطاب ضمان مصرفي التزام بالدفع. البنك الآن يكون كان اشترى بدون ثمن. كيف اشترى بدون ثمن؟ دفع 110 ألاف ريال وأخذ الأرض. 110 هذه دين خارجة من عندي، يأخذ يعني بدل ما يطالبها نقدا منه يأخذها سلعة. السلام ورحمة الله، أي خليل أنا هنا، جزاك الله. يعني بدل ما يطالب البنك حذيفة، شكرا لك، الله يحفظك سنة. بدل ما يطالب البنك حذيفة بالنقد 110 يأخذها من السلعة، هذا الصورة. أحسنت أيوه، ما يكون قرض يأخذ سلعة. كانوا يقول إن 110 اللي دفعتها عنك هي سلم في سلع أو بيع لسلع أو أي كان. يرجع عليه بالسلعة. ما يرجع، إذا قلت يرجع عليه معناته يرجع عليه بالثمن، القرض مو قرض. يطالبه بتسليم السلعة، دفع ثمن يطالبه بتسليم السلعة. نعم. طيب هذا اللي حببنا أن نذكره في باب القرض. نريد أن نتكلم عن الكفالة. لا بس خلنا نأخذ الكفالة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: تصح الكفالة بكل عين مضمونة. اقرأ لنا هذا ولا خلنا أقرأنا. تصح الكفالة بكل عين مضمونة وبدن من عليه دين لا حد ولا قصاص، ولا حد ولا قصاص ولا، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلف العين فلله تعالى وسلم نفسه برئ الكفيل. طيب الكفالة هي كفالة ببدن. يعني إيش الكفالة ببدن؟ يعني أن يتكفل شخص بإحضار بدن هذا المدين. طيب فإذا أحضر بدنه برئ ذمته، بغض النظر هو سلم ولا ما سلم. يعني الكفالة هي كفالة إيش؟ كفالة تحضير لفلان هذا. عاد انت فاهم مع سلم ولا ما سلم، أنا خلاص تبرأ ذمتي بمجرد إحضاره. لو ما أحضرته فإنه إيش؟ أضمن إيش؟ أضمن الدين الذي عليه لو ما أحضرته. فضمان الدين فيها ضمان تبعي. لماذا؟ تبع لأمرين، تبع للدين وتبع لعدم الإحضار. يعني متى يثبت الدين؟ تبعا لثبوت الدين أصلا على المدين، وتبعا لماذا؟ لعدم الإحضار. واضح ولا لا؟ طيب، قال تصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدني. نفس الشيء قال إيش؟ من عليه دين قال ببدن من عليه دين، قال بكل عين مضمونة، بمعنى أنه يكفل إيه؟ يكفل إحضار العين ويكفل إحضار البدن. ايش؟ ايه هل يصح الكفالة بإحضار عين أم لا تصح الكفالة بإحضار عين؟ أني أكفل بهذه العين، هذا كأنه هذا مفهوم كلام المصنف رحمه الله تعالى. يعني بمعنى شخص أعرته سيارة، فتقول جيب لي كفيل ما هو بيحضرك أنت، بيحضر السيارة. واضح ولا لا؟ جيب لي كفيل يحضر السيارة. طيب لو قال قائل هل يصح هذا ولا لا يصح؟ قد يقول قائل أنه إذا ثبت تعدي أو تفريط وتلفت السيارة بتعد أو تفريط فإنه يصبح الآن الشخص المستعير هذا يصبح أو المودع يصبح مدينة. طبعا العارية مضمونة في كل حال، لكن نتكلم عن المودع أو المستأجر. إذا حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن بكل حال، فهل ينتقل الدين إلى ذمة هذا؟ هذا نوع من الكفالة اللي هو الضمان، هذا نوع من الضمان في الذمة. طيب لو قال أنا أضمن إحضار العين ما دامت إيش؟ ما دامت موجودة أنا أضمن إحضارها، فإذا تلفت لا يلزمني الدين. هذه كان أقرب للكفالة، يعني ليس الضمان بالذمة، يبغى لها تأمل. هذه يبغى لها تأمل. الشاهد أن المصنف رحمه الله يقول لا حد ولا قصاص، يعني لا يجوز الكفالة بالحد والقصاص. لماذا؟ أيوة، لأنه إذا لم يحضر من عليه الحد الزاني أو السارق فكيف يطالب إيش؟ فكيف يطالب هذا الكفيل يقام عليه الحد؟ لا يمكن. لكن لذلك المصنف رحمه الله مشى على أن الحقوق مالية. اليوم سؤال، هل الشرطة اليوم في المملكة هنا يخرجون السارق أو من ثبت عليه زنا أو حد أو قصاص يخرجونه بكفالة ولا ما يخرجون؟ ها؟ يخرجونه بكفالة. قصاص؟ أي. أو ثبت عليه سرقة. هل يخرج من الشرطة بكفالة ولا ما يخرج؟ طبعا ثبت عليه حق مالي، حق مالي بمعنى مثلا إتلاف شيء فإنه يخرج بكفالة. أنا أظنهم بعض المرات يخرجون بكفالة، لو مثلا لو صار نزاع بين اثنين من الأولاد أو الشباب أو كذا، صار نزاع فهذا ضرب هذا، يثبت لهذا حق قصاص عليه، صح؟ قصاص، طبعا ما أتكلم عن قصاص النفس، قصاص جروح مثلا، هذا مثلا مسجون، هل يخرج بكفالة؟ أنا أظنهم يخرجون بكفالة. يخرجون بكفالة بس يعني يضمن. لا قصاص، هذا قصاص، قصاص. يخرج بكفالة. فهذا مشوا عليه على خلاف المذهب، على خلاف المذهب. يسوون في الكفيل هذا. ها؟ يخصون الكفيل هذا ولا؟ لا، صارت الكفالة كأنها إيش؟ يعني مو هو كأنها اقتصاص، كأنها إيش؟ تأكيد إحضار. فإذا لم يحضر يعاقب هذا الكفيل لتقصيره في القيام بما وجب عليه، لكن مو هو بمعنى ذلك أنه يقام عليه القصاص. أنا أقصد ما يسقطون القصاص، بس انه هذا حيجي ما يسقط القصاص، فيقولوا له فلان حضر هذا الشخص الذي قتلته. طيب ما حضروا يقولون ايش؟ نعاقبك لانك ما حضرت، كفلت واحد ولا حضرت، ما يقيمون عليه الحد والقصاص. فلذلك المصنف رحمه الله تعالى لانه يرى انه الكفالة اذا لم تحضر ينتقل عليك، قال ما تصح بحد وقصص. نقول صحيح، ما حد يقول انها تنتقل عليه، كيف يحد شخص او يقص من شخص بدون جرم منه؟ لكن لا مانع من عقوبته. طيب قد يقول قائل ان في هذا فيه تضييع للحقوق، ان هذا فيه تضييع للحقوق. نقول اذا قد اذا كان قد ثبت هذا الحق على هذا الشخص، يعني ثبت عليه القصاص او ثبت عليه الحد، فهذا نعم قد يكون فيه تضييع للحقوق، انه اخراجه خصوصا اذا كان مسجونا، اخراجه لاجل الكفالة الى حين إقامة الحد. لو قيل انه والله لابد انه يرضى صاحب الحق لكان له وجه، خصوصا اذا كان حق ايش؟ اذا كان الحد او القصاص، لا اذا كان ثابتا لشخص، لان الحدود على نوعين، حد لحق العبد مثل ايش؟ وهو حد القذف وليس حد الزنا، الزنا حد لله سبحانه وتعالى، لحق الله سبحانه وتعالى. القصاص حق العبد في كل حال. فقد يقول قائل وهذا وجهه، انه اذا رضي صاحب الحق اللي في القصاص انه والله يخرج بكفالة فلان فلا مانع. طيب لو اسقط حق الحد الا اذا لم يسلم، اي احسن. طيب قال يعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. طيب ليش ما قال مضمون عنه او مكفول عنه؟ ليش ما قال مضمون عنه؟ ليش قال هنا به؟ ايوه لانه هنا كفله هو به، كفل بحضوره، ما كفل عنه دينا. واضح؟ هذا مكفول به، يعني مكفول باحضاره. واضح؟ مكفول بإحضاره. هل هذه العبارة سليمة؟ مكفول به؟ ها؟ إيش؟ الدين ولا حاجة؟ لا، الدين هو يتكفل بحضور. بماذا تتكفل؟ قال أنا أتكفل بالدين. خلاص، إذن هذا صار الآدمي مكفول عنه، والدين مكفول به. قال أتكفل بإحضاره، وش يصير هذا الآدمي؟ مكفول بحضوره أو مكفول. لكن لو قيل مكفول به، إيه لا بس لا بس. ترجع إلى البدني، مكفول ببدني. يعني ببدني لا بس. طيب متى يبرأ؟ إن مات أو تلفت العين بفعل الله سبحانه وتعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. إذن هذه الأحوال التي يبرأ بها الكفيل، وليس من شرط براءة الكفيل أن يسدد الدين، وإنما أن يحضر المدين، أن يحضر المدين مجرد إحضاره. في أشبه بالكفالة الحضورية. أنا حقيقة ما عندي اطلاع على نظام الكفاءة، يعني الشرطة أو غيرهم السجن التحقيق والادعاء العام أو السجون في إخراج أصحاب الحقوق المدنية الديون وغيرها أو التهم أو من ثبت عليه حد أو سرقة أو من ثبت عليه قصاص أو غيرها. يبغى لنا حقيقة نطلع ما هي شروطهم في الكفالة، إخراج شخص بالكفالة. حتى يسدد، أي نعم، هذه يبغى لها حقيقة تأمل، يبغى لها معرفة ما هو الواقع عشان نستطيع أن نطبق على الواقع. شوف كلام المصنف ونطبق تحقيق المناط. نقف عند هذا قدر. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.